بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. قوة الإيمان، والآن مع الشريط 63 بعد 200 على 1. طيب شو قلت انت يا عم السائل؟ شيخنا اريد ان اسال سؤال يعني يقع كثيرا، واحيانا الانسان يحتار فيه على بساطته ويسره، يعني وهو قضية الصفوف المقطوعة. اذا الانسان قدم الى المسجد وجد صفا مقطوعا غيرتان، يعني فيه مجال، ثم قدم، فهل يصلي في الصف المقطوع ام لا يعده صفا ويصلي منفردا في صف ليفتتح نواه الصف الجديد؟ أنا أقول في هذا يختلف فيما إذا كان الصف المقطوع فيه فراغ، فيه فراغ يعني ما بين الساريتين النصف ممتلئ والنصف الثاني فارغ بعد، يختلف عما إذا كان ما بين الساريتين ممتلئ ثم هو سيصف على جانب إحدى الساريتين إما يمينة أو يسارة، في هذه الصورة الثانية قطعا لا يصف وإنما يشكل صفا لوحده. أما في الحالة الأولى ينظر، إن كان يغلب على الظن أن هذا الصف الذي فيه هذا الفراغ لا يكتمل، كأن يكون الوقت صبح مثلا والضيوف والزبائن محصورين، فيغلب على ظنه أنه الفراغ سوف لا يكتمل بالمصلين، فهنا هو بيكمل أو بيصف معهم، لأنه نحن ننظر إلى النهي عن الصف بين السواري أنه معقول المعنى، ومعقولية المعنى هو ما يحصل من قطع الصف. هون في الحالة هاي ما راح يصير قطع الصف عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى إذا بده يصف هو يعني إذا بده يدبر له محل بين الساريتين وفي بنفس الوقت أنا ما قلت يدبر له محل، لا، قلت في فراغ بحيث أنه يغلب على ظنه أنه هذا الفراغ سوف لا يمتلئ بما قد يأتي من بعده. شيخنا الحالة الثانية، لا هو الحالة الثانية، لكن الحالة الأولى بده هو يصف لوحده. يعني إمتى بده يكمل منه ومن هون؟ إذا يعني الصف إذا إذا إذا تمم بعد السارية ولو في فراغ بين السارتين ما يصف. أيوة. نعم. أي نعم. ولو في فراغ. يعني هذه المسألة سبحان الله في إشارة للإمام البيهقي في السنة الكبرى. لكن ما شفت الفقهاء يعني تطرقوا لها وكذا. لا الصف ما يجوز الا في هذه الحالة. اي نعم. جزاك الله خير شيخ. نعم. شيخ في حصة شوية اشكال في شباب من اخواننا واحنا صغيرين بيت واحد، فحالة ولادة مع زوجته جايبة بنت، فالمهم بشوفها قال لها زوجني اياها، قال لها زوجتك اياها عن طريق المدح. فصار اختلاف بينهم، يقول ان الشيخ يقول انه حصل الزواج هذا فوجب ان لازم تطلقها، فبعض الناس استغربوا انه هذا طفله يعني باسبوع فكيف حصل الزواج؟ قالوا اتمنى طالما قال لي يعني حكى لابوها ان تزوجني اياها، قال لابوها زوجتك اياها فهنا حصل الزواج. أركان النكاح إذا توفرت بطريقة المزح فقد وقع النكاح، ومن أركانه الشهود، يعني ما بكفي أنه ولي البنت زوج بنته لأحد الشباب ممازحا، ما يكفي حتى يقع النكاح، لابد ما يكون إيش؟ الشهود يشهدون، يعني من تمام التمثيلية، من تمام التمثيلية أنه يشهدوا على إنكاح ولي البنت لابنته لذاك الشاب، ثم ترضى هي بذلك إذا كانت بالغة سن الرشد. فإذا توفرت هذه الشروط لا يسمع الكلام أنه كان مزحا. عرفت كيف؟ هذا اللي يحب يقول به. لو الشهود شيخنا رفض واحد من الشهود، نعم، لو رفض الشهود يشهدوا ممكن ولا هي يعني إجباري يشهد؟ يعني جلست لي قال كيف إجباري يعني؟ يعني أنا بقول من تمام التنفيذية. من تمام التنفيذية أنه الشهود شهدوا. هنا مش وارد قضية إجباري ما إجباري، يعني الشهود ممكن يعني يوضو. أفرض النكاح حقيقي، شو اللي بيجبر الشهود اللي يشهدوا؟ يعني ما فيها الشغل رضا أو دون رضا. أو أنا يعني عندي سؤال آخر في موضوع نفسه في قضية الشهود. سبق الشيخ لأنه ذكرت مثله في قضية الإشهاد على الطلاق، أنه لا يكفي مجرد وجود الشهود بل لابد أن يستشهدوا، يعني أن ينبهوا على الشهادة. هو هذا شو معنى الشهود؟ هل المقصود يعني مش مقصود الحضور؟ أيوة مقصود شهادة. هذا المقصود، يعني أنه يشهدوا وهم يعلمون أنه الآن بيتم لك النكاح. أي نعم. أما والله زوجتك كذا ما فيها شيء. إحنا بنفس السؤال، أنا خطبت بنتي كتبت دكتورة وابن أخوي، بس في حالات أنه بده يقعد معاها لحاله، يعني يقعد مع خطيبته وعقد قران. انا بمانع، هذا واحد قال لي اخي يجوز انه يختلي فيها، لان في مره حاصله انه الشيخ في الشام لاحد الشباب جاي لاهل العروس اللي خطبها الاخوان، فقال لهم انه يعني بمعنى انه افتحوا المجال لخطيب البنت انه يعني يخذ بوسة او شغلة من هالنوعية فيه. انا صحة الكلام هذا انه هو خطيب عاقد ولا غير عاقد؟ عاقد. عاقد عقد ولا ما عقد ولا ايه؟ ايه عقد قران. ايه ها؟ ايه طيب، يعني صارت زوجته. زوجته بس ما زوجته ما يعني ما هو من الامر اللي بتعرفه انت وبعرفه انا، يعني ما دخل شرعي، يعني ما نفسر عليه اكثر من ايه؟ ابيها لسه. يعني المهم دقيقه جدا. والله يا شيخ عقد. انا ابن اخوي عقد. عقد. عقد. يعني عقد شرعي ولا قانوني؟ لا شرعي. شرعي؟ ولا قانوني؟ لا بجوز بجوز يكون بجوز يكون اثنين. كيف شرعي؟ ما هو انا فاهمني شيخ، كيف شرعي يعني؟ شرعي انت زوجت بنتك لشاب اخترته زوجا لها. نعم. وجبت اثنين اشهدتهم انه انا بمحض رضائي زوجت البنت بهالاخ هذا. نعم. اشهدوا. هذا هو الزواج الشرعي. القانوني معروف، بيجي اللي بسموه ايش هذا؟ مأذون. مأذون. بيجي المأذون ومعه دفتر وبيكتب الاسم بيستنطق البرد بيستجوزها إلى آخره، هذا القانوني. فنحن عم نحكي من باب الاحتياط إنه هذا الزواج كان شرعي فقط ولا شرعي وقانوني أيضا. أحسنين. إذا هي الآن صارت زوجته. صحيح إنه هو ما دخل بها. ها؟ طيب. ففي فرق بين دخل بها بعيد العقد ولا بعد يوم ولا أسبوع ولا شهر، ما في فرق، صارت زوجته. طب بلكي ما صارش نصيب. نعم بلكي ما تمم النصيب، بلكي انه يعني روحه هنا معه وغرب البنت والأمر أدق من هيك صراحة. قول بارك. ما فهمت أنا شو عم تقول. أنا من ناحية الحقائق، أنا بحكي لك بالنسبة لي. أنت فهمت علي ولا فهمت؟ نعم فهمت، زوجته حلال. شو الإشكال بقى الآن؟

بس بدك تقدم طبيعي بدون تكلف. نعم. إيه لكن أنت خذ حريتك. لا خليه. يعني مش أذان شرع شيخنا نصلي معه. لا لا. يعني و... أي نعم. طيب الله أكبر الله أكبر. إيه هاي واحدة هلا. شو قلت؟ بدك تقول مد بوزك لقدام. شو تقول؟ الله أكبر والله أكبر. مش لهي الله أكبر. وبين الله أكبر والله أكبر ما فهمنا لا هيك ولا هيك. رفض الصحيح مت بوزك لقدام. الله أكبر والله أكبر. مش كرشة مش مت كرشة مو ليه هذا عندي ليه. الله أكبر الله أكبر. عافية عليك. الله أكبر الله أكبر. كويس. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إيه شوفها هون. بدك تقول أشهد ألا مش أن لا. ألا. ألا. قول شوف. أشهد أن لا إله إلا الله. أيوة. أشهد أن لا إله إلا الله. إيه وحطت كفك على أذنيك ولا إصبعتك؟ هيك. لا مش هيك تبخش مبخرج. هيك. سويها يا شيخ. بارك الله فيك. نعم. يلا. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هي غلط. ذكر محمد رسول الله مش محمدا رسول الله. كيف؟ محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أيوة. حي على الصلاة. التفت يمينا برأسك مو بكتافك. مو بكتافك أنت بحاجة إلى رياضة. ماني بقدرش بكتافي. هو لأنك ما بتوضير بدك يكون رأسك شوي لين مع بدنك. شيخنا قضية النون المشدد وابن المشدد بدها شوي تخني ولا لا أستاذي؟ لا ما بدها وني. يعني أشهد أن محمد. خملت تبع الراء يعني. أشهد أن إيه بدها. محمد رسول الله. نعم. بدك هيك سلم. ما بقدرش انا الا غير الف كل هيك. لا شلون بتسلم؟ سلم لشوف. السلام عليكم ورحمه الله. وين رايح؟ وين رايح؟ طيب انا قاعد احسن. وين انت رايح؟ طيب. السلام عليكم. هيك فاهمين؟ بتهدم الجدار بعدين شو يتمنى؟ هو مسوي هيك. لا ما لا غلط. شوفني انا شلون عملت بيت نحوك؟ تحرك كبت في شيء؟ لا. هاي ما بيطلع بيدك صعب. لا بسوي هيك. هيك سوي. شوف هيك لازم العرعور اللي عنده كبير ما شاء الله. الله يسلمك. ايوه بس. المهم في السلام ما بتحرك كتفك ابدا. هيك يعني. ايوه ما شاء الله. كمان بالاذان هيك. بس رقبة الحالة بالاذان؟ بس. هذا غشني هذا. هذا الحا علي. سوي هيك. أبوي لا والله. يلا. قول شوف. حي على الصلاة. هو عميل في نظرك إنه أشهد أن أن أن إيه أن محمد رسول الله. من وين أبدأ أنا؟ من أول ولا من المصدر؟ من عنده أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد. أشهد أن محمد رسول الله. عافية عليك. حي على الصلاة. التفت التفت. حي على. لا تحرك كتفك. بس رأسك. أيوة. الرياضة حلوة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. التنتين جهة واحدة يمين. التنتين جهة اليسرى.